أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 30 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو شرط الطهارة عن النجس. وقلنا في الدرس اللي فات إن الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن النجاسات شرع في الكلام عن كيفية تطهير هذه النجاسات. وعرفنا أيضا في الدرس السابق على أقسام. القسم الأول وهي النجاسة المغلظة، وقلنا النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، لأن القاعدة تقول إن الفرع يتبع الأخص من أصليه في النجاسة. الفرع يتبع الأخص من أصليه في النجاسة. وقلنا سميت هذه النجاسة بالمغلظة لأن الشارع غلظ في حكمها. القسم الثاني من أقسام النجاسة وهي النجاسة المخففة. والنجاسة المخففة أو النجاسة التي تكون من بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين والذي لم يطعم غير اللبن للتغذي. وقلنا هذه النجاسة تسمى بالمخففة لأن الشارع خفف في حكمها. وأما القسم الثالث فهي النجاسة المتوسطة. قلنا النجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات، وسميت بالمتوسطة لأن الشارع توسط في حكمها، وليست هي كالنجاسة المغلظة فيجب أن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وليست هي كالنجاسة المخففة التي يكفي فيها رش الماء مع الغلبة وإزالة العين والأوصاف. فالشارع توسط في حكمها. وقلنا أن النجاسة المتوسطة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. قلنا النجاسة الحكمية هي التي لا لون ولا ريحة ولا طعم لها، وسميت بالحكمية لأننا حكمنا على المحل بالنجاسة بدون وجود صفة من صفات النجاسة، ما عندنا لا لون ولا عندنا ريح ولا عندنا طعم. كيف تطهر هذه النجاسة؟ كيف نطهر النجاسة الحكمية؟ قلنا بجريان الماء عليه. القسم الثاني وهي النجاسة العينية، وهي التي لها لون أو ريح أو طعم، وسميت بالعينية لبقاء عين النجاسة فيها، وقيل لأنها ترى بالعين. وعرفنا أن هذه النجاسة، النجاسة العينية، تزال بالماء، تغسل بالماء الطهور حتى تزول أوصافها، اللون و الريح وكذلك الطعم. فلو زالت بغسلة واحدة كفى ذلك، لكن يسن الزيادة، يسن أن يزيد غسلة ثانية وغسلة ثالثة. طيب إذا لم تزل النجاسة بغسلة واحدة، قلنا يجب حينئذ الزيادة حتى تزول هذه النجاسة، فيزيد غسلة ثانية وجوبا. فإذا لم تزل وجب زيادة الغسلة الثالثة. لم تزل ب3 غسلات مع الاستعانة بنحو صابون، فتسمى هذه الحالة حالة تعصر. ما الحكم في حالة التعصر؟ قلنا في حالة التعصر ننظر، لو بقي اللون أو الريح فقط حكمنا بطهارة المحل، لو بقي اللون فقط أو الريح فقط حكمنا بطهارة المحل. الحالة الثانية فيما لو بقي اللون والريح معا أو بقي الطعم وحده، هنا وجب زيادة الغسلات حتى تزول مع الاستعانة بنحو صابون. طيب قال أهل الخبرة إن هذه النجاسة لا تزول إلا بالقطع، تسمى هذه الحالة حالة تعذر. والحكم في حالة التعذر يعفى عن هذه النجاسة وتصح الصلاة بها، لكن لو تمكن بعد ذلك من إزالة هذه النجاسة فإنه يجب عليه أن يزيلها. ده خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يبين كيفية غسل النجاسة، وأنها تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية؟ قال رحمه الله تعالى: ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ولو من مغلظ، فإن بقي معا لم يطهر. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في التطهير، في الكلام عن تطهير النجاسة العينية. فيذكر رحمه الله تعالى أن هذه النجاسة العينية تطهر غسل مزيل لصفاتها، لصفاتها يعني صفات النجاسة، فالضمير هنا عائد على النجاسة، فلابد من زوال الطعم واللون والريح. طب لو غسلناها ومرة ومرة أخرى ومرة ثالثة ووجدنا أن لون النجاسة ما زال باقيا أو ريح النجاسة ما زال باقيا، تعسر زوال هذا الوصف؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا لا يضر. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح، يعني أو بقاء ريح عسر زواله ولو من مغلظ، يعني لو كانت حتى ولو كانت من نجاسة، من نجاسة مغلظة، يعني حتى لو كان اللون أو الريح من نجس مغلظ فلا يضر بقاؤه. قال: فإن بقي معا لم يطهر. لو بقي اللون والريح معا في محل واحد من نجاسة واحدة فإنه لا يطهر بذلك. طيب نفترض أن اللون والريح بقي لكن في محلين مختلفين، يعني مثلا في أعلى الثوب لون النجاسة ما زال موجودا، في أسفل الثوب ريح النجاسة ما زال موجودا، هل يضر؟ لا، في حالة التعصر هذا لا يضر طالما أنهما ليس في محل واحد. طيب نفترض أن اللون والريح قد وجد في محل واحد لكن من نجاستين مختلفتين، أيضا في هذه الحالة لا يضر طالما أن زوالهما قد تعثر علينا بالوصف الذي ذكرناه. فبنقول هنا بقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ولو من مغلظ. قال: فإن بقي معا لم يطهر، محل ذلك فيما لو كانت أو لو كان الريح واللون من نجاسة واحدة في محل واحد فهنا لا يطهر. لماذا قلنا لا يطهر لو بقي اللون والريح؟ لقوة دلالتهما حينئذ على بقاء العين، وكذلك لندرة العجز عنهما، ولهذا يجب زوالهما إلا إن تعذر. قال رحمه الله تعالى: ومتنجس بحكمية، يعني القسم الثاني وهو النجاسة الحكمية. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك، قال: كبول جف ولم يدرك له صفة. بول جف ولم يدرك له صفة، يعني صفة من صفات البول، لا اللون ولا الريح ولا الطعم ولا غير ذلك، فهو نجس، هذا المحل نجس، حكمنا بنجاسته مع عدم وجود صفة من صفات هذه النجاسة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بجري الماء عليه مرة. بجري الماء عليه مرة، يعني يطهر بجري الماء، يعني سيلان الماء ولو من غير فعل فاعل زي المطر، ولو مرة واحدة، يعني مرة واحدة، لو مر الماء وسال الماء على هذا المحل مرة واحدة فإنه يطهر بذلك حتى ولم يكن بفعل فاعل. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان حبا أو لحما طبخ بنجس أو ثوبا صبغ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها، كسيف سقي وهو محمي بنجس. وهذه مسألة أخرى، لو وجدنا حبا قد طبخ بنجس، أو وجدنا لحما قد طبخ بنجس، أو ثوبا صبغ بنجس، كيف نطهر ذلك؟ قال: يطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها، يعني يكفي أن نصب الماء ف فيطهر بذلك الظاهر وكذلك الباطن. قال: كسيف سقيا وهو محمي بنجس. سيف باطنه يطهر أيضا بغسل ظاهره. الشيخ رحمه الله تعالى مثل على ذلك بالسيف، لو أنه حمي يعني إذا كان في النار ووضعنا فيه نجس فكيف نطهره بجريان الماء عليه. قال رحمه الله: ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس، فإن ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس، وإن لم يتغير فلا يطهر غيره. ودي مسألة أيضا كنا تكلمنا عنها قبل ذلك في أحكام المياه، لو تذكرون لما تكلمنا عن الماء الطهور وقلنا الماء الطهور هو الماء المطلق الذي هو باق على أصل خلقته، والقسم الثاني من أنواع من أقسام الماء وهو الماء الطاهر، القسم الثالث هو الماء المتنجس، وهذه أقسام الماء الثلاثة. وقلنا الماء المتنجس هو الماء القليل الذي ورد أو وردت عليه نجاسة، أو كان ماء كثيرا ووردت عليه نجاسة فغيرته، هذا هو الماء المتنجس. طيب الآن عندنا محل متنجس وعايزين نطهر هذا المحل من النجاسة، كيف نصنع؟ الشيخ بيقول: يشترط في طهر هذا المحل الذي وردت عليه النجاسة ورود الماء القليل على المحل المتنجس، يعني لابد أن يكون الماء القليل هو الوارد على النجاسة وليس العكس، وليس العكس، لأن النجاسة لو وردت على الماء القليل كما قلنا آنفا ستنجس الماء. لكن لو كان العكس، لو أتينا بماء قليل وبعدين أردنا أن نطهر به محلا متنجسا، صح ذلك، صح ذلك، بشرط وهو أن نزيل عين النجاسة أولا، أن نزيل عين النجاسة أولا. دل على ذلك حديث الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء. والسجل هذا ماء قليل ولا ماء كثير؟ هذا ماء قليل، ورود النجاسة على الماء غير ورود الماء على النجاسة، فالماء إذا ورد على النجاسة فإنه يزيلها ويطهر المحل المتنجس، أما لو جاءت النجاسة على الماء القليل فإنها تنجسه، فإنه تنجس. ولذلك الإنسان لما يأتي ويستنجي بالماء، الماء الذي يستنجي به ماء قليل ولا ماء كثير؟ ماء قليل، ومع ذلك يطهر المحل. ليه؟ لأن الماء هو الذي يرد على المحل المتنجس. واضح الآن؟ فيشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس. قال: فإن ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس. لو ورد متنجس على ماء قليل تنجس، لا إذا ورد على ماء كثير فإنه لا ينجسه، ورود النجاسة على الماء الكثير لا ينجسه إلا إذا تغيرت أحد أوصاف هذا الماء. ولهذا قال: وإن لم يتغير، يعني وإن لم يتغير هذا الماء القليل. وبالتالي لو تغير هذا الماء القليل فإنه لا يطهر غيره، فيبقى حينئذ المحل على نجاسته. قال: وفارق الوارد غيره بقوته لكونه عاملا، فلو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعليها عليه كما قال شيخنا. قال: وفارق الوارد، يعني وفارق الوارد على النجاسة حيث لم يتنجس. قال: وفارق الوارد غيره، يعني غير الوارد حيث تنجس، بقوته، يعني الوارد لكونه عاملا، يعني لكونه دافعا للنجاسة. لماذا فرقنا بين كون الماء القليل واردا على النجاسة وموردا؟ ها، لأن الماء دافع للنجاسة، بخلاف ما إذا كان النجاسة واردة على هذا الماء فإنه ينجس حينئذ ولا يدفع النجاسة عن نفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويفرع على كون الشرط في طهر المحل الورود، قال: فلو تنجس ف يفهمه كفى أخذ الماء بيده، كفى أخذ الماء بيده. متى وجد الفم متنجسا فإنه يكفيه أن يأتي ببعض الماء ولو كان الماء قليلا ويدخله إلى فمه، فلو فعل ذلك يبقى هنا بنقول يطهر الفم. وإن لم يعليها، يعني يكفي وصول الماء إلى فمه، وإن لم يجعل يده مرتفعة على الفم بحيث ينزل الماء منحدرا فيه. قال الشيخ رحمه الله: ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة، كصب ماء في إناء متنجس وإدارته بجوانبه. ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه، يعني من الفم، ولو بالإدارة، يعني ويكفي وصول الماء إلى الفم ولو بالإدارة في داخل هذا الفم، يعني يدخل الماء إلى فمه ويديره، يبقى كده أوصل الماء إلى جميع المحل. طيب لو مكث الماء مدة في فمه، الآن الفم كان متنجسا وأدخل بعض الماء إلى فمه، قلنا يطهر الماء بذلك طالما أنه وصل لجميع الأجزاء المتنجسة، خلاص يطهر الماء بذلك أو يطهر المحل بذلك، حتى ولو مكث الماء مدة في فمه ثم أداره فإنه لا يضره ذلك عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه لا يتنجس بالملاقاة، فلا يضر تأخير الإدارة عنها. وذكر الشيخ الشبرمليسي رحمه الله قال: لو تنجس فمه بدم اللثة أو بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث عمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء، فيجوز ابتلاعه لطهارته، فتنبه له فإنه دقيق. ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه حتى بالغرارة. يبقى هو الآن الفم متنجس وأدخل ماء من أجل أن يطهر المحل المتنجس، لو أنه أدخل الماء ولم يطهر هذا المحل هل يجوز أن يبتلع هذا الماء؟ لا، لا يبتلع هذا الماء إلا بعد أن يطهر الفم، لا يبتلع هذا الماء إلا بعد أن يطهر الفم. ومحل ذلك إذا كان الماء متغيرا بالنجاسة. طيب نفترض إن الماء لم يتغير بالنجاسة، هل يجوز له ابتلاعه مباشرة؟ نعم يجوز له ابتلاعه. طيب لو كان هذا الذي وضعه في فمه طعاما أو شرابا غير الماء، يبقى لا يجوز له ابتلاعه بحال إلا أن يطهر فمه أولا، إلا أن يطهر فمه. فقوله هنا ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه، قوله هنا ابتلاع شيء يعني طعاما كان أو شرابا غير الماء، أما لو كان ماء فيجوز له ابتلاعه ما لم يتغير. قال: حتى بالغرغرة، وهذا غاية لعدم جواز الابتلاع، يعني يجوز لمن تنجس فمه ابتلاع شيء ولو بالغرغرة. والغرغرة ترديد الماء في الحلق، والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يدفع توهما من أنه إذا تنجس الفم وصب مائعا في حلقه من غير أن يمس الجوانب، جوانب الفم، فإنه يجوز ذلك، أراد أن يدفع هذا التوهم ويبين أنه لا بد من إدارة الماء في الجوانب حتى يطهر المحل أولا. قال الشيخ رحمه الله: فرع، لو أصاب الأرض نحو بول وجف فصب على موضعه ماء فغمره طهر ولو لم ينضب، أي يغور سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة. وهذه مسألة مهمة، لو أصاب الأرض نحو بول وجف أو خمر أو نحو ذلك من النجاسات، والأولى أن يقول لو أصاب موضعا من الأرض نحو بول فصب عليه الماء فإنه يكفيه ذلك. الآن لو عندنا موضع أصابته نجاسة وهذه النجاسة ما عادت موجودة، أو صاف النجاسة ما عاد شيء منها موجود، النجاسة نجاسة حكمية وأردنا أن نطهر هذا المحل، كيف نطهره؟ يكفي أن نصب الماء على هذا المحل، يكفي أن نصب الماء على هذا المحل بحيث يغمر الماء هذا الموضع حتى وإن لم تتشرب، حتى وإن لم يعني لو لم تكن هذه النجاسة من بول. فقوله هنا نحو بول يعني بول وخمر كما قلنا ونحو ذلك من هذه النجاسات، جفت أو لم تجف، فإذا صب الماء على موضعها فغمر الماء هذا الموضع فإنه يطهر. قال ولو لم ينضب يعني يغور، يعني حتى وإن لم يغور هذا الماء فإن هذا الموضع يطهر بذلك. قال رحمه الله سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة. قال وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلابد من إزالة العين قبل صب الماء القليل عليها كما لو كانت في إناء. يبقى إذن الشيخ رحمه الله تعالى يفرق الآن بين صورتين. الصورة الأولى موضع أصابته نجاسة وهذا الموضع يتشرب الماء أو يتشرب النجاسة. الصورة الثانية موضع أصابته نجاسة وهذا الموضع لا يتشرب هذه النجاسة. الحالة الأولى فيما لو كان هذا الموضع يتشرب النجاسة زي مثلا السجاد أو نحو ذلك، لو سقطت فيه نجاسة هذا السجاد يتشرب هذه النجاسة، فيكفي صب الماء مع غمره في هذا الموضع حتى وإن لم يغور هذا الماء وحتى وإن لم يتشرب هذا السجاد هذا الماء. طيب لو كانت هذه الأرض لا تتشرب النجاسة، قال فلابد من إزالة العين قبل صب الماء عليها. يبقى نزيل عين النجاسة أولا وبعدين نصب الماء على هذا المحل. قال الشيخ رحمه الله ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر، كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه، بل لابد من إزالة جميع التراب المختلط بها. قال الشيخ رحمه الله ولو كانت النجاسة يعني عين النجاسة جامدة، قال فتفتتت واختلطت بالتراب، كالمختلط بنحو صديد يعني نظير التراب المختلط بنحو صديد من الموتى. قال الشيخ رحمه الله تعالى بإفاضة الماء عليه يعني يطهر بإفاضة الماء عليه. يبقى لابد في طهارة المحل حينئذ الذي فيه التراب المختلط من إزالته قبل إفاضة الماء عليه. يبقى نزيل الماء التراب المختلط الأول وبعدين نفيض الماء على هذا الموضع حتى يطهر. قال رحمه الله وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم. وأفتى بعضهم في مصحف بوجوب غسله إن أدى هذا الغسل إلى تلف المصحف، حتى وإن كان هذا المصحف ليتيم فإنه يجب غسله. من الذي يجب عليه غسل هذا المصحف؟ هل الولي ولا يجوز للأجنبي أن يفعل ذلك؟ الأصل أن الذي يقوم على ذلك هو الولي، وهل يجوز للأجنبي أن يفعل ذلك؟ طيب الأقرب عدم الجواز، الأقرب عدم الجواز. قال رحمه الله تعالى قال شيخنا ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي. يعني فرض وجوب الغسل هنا فيما لو أصاب هذا المصحف نجاسة إذا كانت هذه النجاسة قد مست شيئا من القرآن. أما لو مست هذه النجاسة نحو الجلد أو ما بين السطور أو الحواشي اللي هي أطراف مكتوب القرآن التي لا كتابة فيها فلا يجب حينئذ، لا يجب حينئذ. قال رحمه الله تعالى فرع غسالة المتنجس ولو معفوا عنها كدم قليل إن انفصلت وقد زالت العين وصفاتها ولم تتغير ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ وقد طهر المحل طاهرة. قال شيخنا ويكفي الاكتفاء فيها أو فيهما بالظن. مسألة الغسالة ماء الغسالة، مقصود بماء الغسالة هنا يعني الماء المستعمل في إزالة النجاسة، المقصود بماء الغسالة يعني الماء المستعمل في إزالة النجاسة. ماء الغسالة حكمها كحكم الماء المستعمل، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لكن لابد من توفر شروط. الشرط الأول أن يكون الماء واردا غير مورود، بمعنى أنه لابد أن يرد الماء على النجاسة وليس العكس. الشرط الثاني أن ينفصل، يعني لابد أن ينفصل الماء عن محل التطهير. الشرط الثالث ألا يتغير، ألا يتغير هذا الماء المنفصل عشان نحكم عليه بأنه طاهر غير نجس. الشرط الرابع أن يكون قليلا، أما إذا كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور. الشرط الخامس وهو ألا يزيد، يعني لا يزيد وزن الماء بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء وما يلقيه من الوسخ الطاهر في هذا الماء. مثال ذلك لو كان قدر الماء قبل النجاسة أو قبل الغسل، لو كان قدر الماء قبل الغسل 7 ألتار 7 لتر، القدر الذي يتشربه الثوب من الماء 2 لترين، القدر الذي يمجه الثوب ويلقيه من الوسخ الطاهر 1 لترا، بعد الغسل صار قدر الماء المنفصل 6 لترات، فهنا نحكم بطهارة الماء إذا بلغ 6 لترات أو أقل. طب لو زاد على ذلك يبقى هو نجس. ليه؟ لأن ما زاد من النجاسة. واضح؟ وعلشان نحسب ماء الغسالة نحفظ هذه القاعدة، نقول قدر الماء قبل الغسل ناقص القدر الذي يتشربه الثوب هيساوي الناتج زائد القدر الذي يمجه الثوب هيساوي ماء الغسالة في النهاية. على ذلك لو أن وزن الماء لم يزد على النحو الذي بيناه نحكم على هذا الماء بأنه طاهر. الشرط السادس والأخير وهو أن يطهر المحل، فلا يطهر الماء إلا إذا طهر المحل. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهج في ماء الغسالة قال وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل طاهرة. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة كل ما يشترط في طهارة ماء الغسالة. فالشيخ هنا قال وغسالة المتنجس ولو معفوا عنها كدم قليل إن انفصلت، يبقى ده الشرط الأول، وقد زالت العين وصفاتها الشرط الثاني، ولم تتغير الشرط الثالث، ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء من الوسخ أو والماء من الوسخ وقد طهر المحل الشرط الرابع والخامس. قال طاهرة، قال شيخنا ويطهر أو قال ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن، يكفي الظن في ذلك، يعني فيما يأخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ. قال رحمه الله فرع إذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت ألقيت وما حولها مما ماسها فقط والباقي طاهر. وجاء في سنن أبي داود وغيره، وجاء كذلك في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. وفي رواية البخاري عن ابن عباس عن ميمونة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا. فلذلك جمعا بين الحديثين قلنا لو وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت ألقيت وما حولها مما مسها فقط، وأما الباقي فهو على الطهارة. طيب ما هو الجامد؟ قال هو الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب. طيب لو كان مائعا الكل يتنجس حينئذ، أن ورود النجاسة على المائع ينجسه مطلقا سواء كان المائع هذا كثيرا أو كان قليلا، ولا نفرق بين القليل والكثير إلا في الماء فقط لما فيه من قوة على دفع النجاسة كما بينا. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال إذا وقع في طعام جامد خرج به المائع فإنه يتعذر تطهيره كما بينا. قال فأرة مثلا فماتت، قال ألقيت وما حولها للحديث. قال الشيخ رحمه الله والباقي طاهر، قال والجامد الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب، يعني لا يرجع بعضه على بعض بحيث لا يمتلئ محل المأخوذ على قرب. وأما المائع فهو على خلاف ذلك، هو الذي يتراد بحيث يمتلئ محل المأخوذ على قرب. ثم ذكر فرعا آخر في بيان كيفية غسل نجاسة مغلظة، بها نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، يثيبكم خير الإثابة، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نتقي على خير في المجلس القادم، ونكمل ما توقفنا عنده من أحكام تطهير النجاسات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.